بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وقلنا إنه إذا رؤية الهلال في بلد فيلزم أهل هذه البلد وغير أهل هذه البلد، يلزم المسلمين جميعا أن يصوموا. ثم قال المصنف: ويصام، تفضل. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. عدل يعني واحد، ولو أنثى، سواء ذكر أو أنثى، يعني يكفي في دخول الشهر، يثبت دخول الشهر بواحد، برجل واحد أو بامرأة واحدة، لكن يكون هذا عدل ليس فاسق. طيب، لماذا؟ ليش يكفي واحد؟ قالوا إنه ابن عمر رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصوم فقط. وحديث آخر في رجل جاء وشهد أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. إذن يكفي واحد. قال: ولو أنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى، وكأن دخول الشهر يتعاملون معه معاملة الأخبار وليس معاملة الشهادة. الشهادة يشترط فيها أن تكون من اثنين، وبخلاف الأخبار، الأخبار يكفي فيها خبر الواحد. ثم قال، انتبهوا الآن، ثم قال: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، يصح هذا ولا لا؟ يصح أن يصوموا بشهادة واحد؟ نعم. فإن صاموا بشهادة هذا الواحد 30 يوما فلم يرى الهلال، فلم يرى الهلال بعد 30، ما شفنا الهلال، فهل نفطر؟ الأصل أنه بعد 30 نفطر ولا لا؟ نعم نفطر، إلا إذا كان دخولنا، صيامنا في الأصل ها صيام مظنون ما هو أكيد. قال: فلم يرى الهلال، إذن وإن صاموا بشهادة واحد، حطوا عند كلمة شهادة واحد رقم واحد، فلم يرى الهلال، الجواب إيش؟ نفطر ولا نصوم نكمل؟ الجواب نكمل، لا نفطر. لماذا؟ لأننا صمنا بشهادة واحد، واحتمال شهادة الواحد هذه غير صحيحة، ولأننا لا نقبل الإفطار إلا بشهادة نفرين، والآن نحن ما عندنا شهادة شخصين يشهدون على الإفطار، فإذا نزيد يوم، احتمال يكون اليوم الأول أصلا ليس من رمضان، فإذا لا يفطرون. فلم يرى الهلال، لم يفطروا. الصورة الثانية: أو صاموا لأجل غيم. كيف صاموا لأجل غيم؟ على كلام المصنف قال: لو كان ليلة 30 في غيم فإيش نسوي في اليوم الذي يليه؟ قال: يجب صوم. طيب إذا صاموا في اليوم الذي يليه هو صوم محتمل، ما ندري، مشكوك فيه هل هو رمضان ولا غير رمضان، فصاموا وصمنا اليوم هذا الذي فيه الغيم، الذي يعني تلا الغيم 30 يوم، ما شفنا الهلال، كيف نفطر؟ قد لم نرى الهلال، هذه يعني شبهة وقرينة أنه يكون صيامنا الأول في أول يوم ليس من رمضان. يقول: لا نفطر في هذه الحالة. قال: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذن كم صورة لا يفطرون فيها؟ صورتان. الصورة الأولى: إذا دخل الشهر بشهادة واحد، فما يكفي أن نصوم 30 يوم ثم نفطر، الاحتمال أن يكون أول يوم ليس من رمضان، إذن نزيد سنصوم 31. كيف في شهر 31؟ لا، الشهر 30 بس اليوم الأول لا، ما هو يقين أنه رمضان. أو صاموا لأجل غيم فلم يرى الهلال، لأنه لم يرى الهلال يعني بعد 30 لم يفطروا. ثم قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال، نعم يعني ورد قوله، رد قوله صام. إذن من رأى وحده هلال رمضان يصوم ولا ما يصوم؟ بالنسبة له يقين، ذهب وأدلى بهذه الشهادة فلم تقبل هذه الشهادة لكونه فاسق ليس عدلا، ما قبلت منه، الناس لا يصومون بشهادته، لكن هو يصوم بشهادة نفسه ولا لا؟ هو فاسق صحيح، لكنه يعلم أنه الآن رمضان دخل، يقول يصوم. إذن هذه من رأى وحده هلال رمضان، هذه الصورة الأولى صام. أو رأى هلال شوال، هذه الصورة الثانية. والمقصود ورد قوله، قال: أو رأى هلال شوال، اكتب عنده، أي ورد قوله صام. طيب، الأولى، الصورة الأولى رأى رمضان، هلال رمضان رآه بعينه ما قبلت شهادته، يصوم ولا لا؟ يصوم لأنه رمضان يقين. طيب الصورة الثانية، رأى هلال شوال بعينه ومتأكد أن الآن رمضان خرج، يصوم ولا يفطر؟ يصوم. لماذا يصوم؟ لماذا يصوم؟ ليش؟ شوال بشهر الاثنين. طيب هو بالنسبة له يقين، طيب بالنسبة له يقين هو ما الآن مثلا جماعة جماعة. نعم، لأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فمعنى أنه يفطر مع الناس. طيب أكمل يا شيخ. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه ثلاثة شروط، مسلم هذا الشرط الأول، مكلف وهو البالغ العاقل وهذا الشرط الثاني، القادر وهذا الثالث. وإذا قلنا مكلف دائما المقصود بالمكلف من هو؟ البالغ العاقل. هل يشترط في المكلف المسلم؟ ما نشترطها. المكلف هو كل من كان بالغا عاقلا فهذا مكلف. أكمل يا شيخ. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. على من؟ على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. طيب إذا قامت البينة في أثناء النهار، هذه صورة، إذا قامت البينة في أثناء النهار، كيف قامت البينة؟ وصل الشهود وشهدوا أنهم أمس شافوا الهلال، إذن الآن اليوم هذا رمضان. يقول وجب الإمساك هذا الواجب الأول، والقضاء وهذا الواجب الثاني، على من صار في أثناء هذا النهار أهلا لوجوبه. إذن أصبح الناس مفطرون، ثم جاء الشهود وبلغوا أنهم رأوا الهلال البارحة، هذا من رمضان، نحن مفطرين، إيش يلزمنا؟ القضاء يلزمنا ولا ما يلزمنا القضاء؟ القضاء يلزم، ما عندكم إشكال في القضاء، لكن عندكم إشكال في ماذا؟ في الإمساك. يقول يمسكون بقية اليوم ويقضون. أما القضاء واضح لأنهم أفسدوا صيام يوم رمضان ولم يصوموا، في يوم واجب لم يصم. طيب والإمساك لماذا؟ الإمساك يقولون لحرمة هذا الوقت، لأن هذا الوقت من رمضان لا يجوز الأكل ولا الشرب فيه ولا تعاطي المفطرات، ويجب الإمساك فيه، ولا يجوز إلا لمن له عذر. هؤلاء ما لهم عذر، ما عندهم عذر، خاص بلغهم إنه رمضان. طيب نتصور في هذه المسألة لو أن كافرا أسلم في نهار رمضان، وش يلزمه؟ يقول المصنف كذلك سيلزمه الإمساك والقضاء. طيب أو مجنون أفاق، يقول كذلك سيلزمه الإمساك بقية النهار والقضاء. أو صغير بلغ فسيلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. طيب لو كان صغير بلغ وهو صائم مش مفطر، هذا كلامنا كله كانوا مفطرين، لكن لو كان الصغير صائم كان يصوم نفل وبلغ في أثناء النهار، فهذا يلزمه الإمساك، هو صائم الآن، يلزمه القضاء. ما عندنا إشكال في الإمساك وهو ممسك، لكن في القضاء هل يلزمه القضاء؟ الجواب إنه لا، ما يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء، صائم الآن وصام هذا اليوم. طيب أكمل يا شيخ. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. إذا رقموا هذه الصور، الآن مصنف ذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا قامت البينة في أثناء النهار، هذه الصورة الأولى فيلزم فيها الإمساك والقضاء. الصورة الثانية وكذا حائض ونفساء طهرتا، هذه الصورة الثانية، حائض طهرت في أثناء النهار، نفساء طهرت في أثناء النهار، ما الذي يلزمها على كلام المصنف؟ الإمساك والقضاء. الإمساك لأن العذر زال، والقضاء لأن هذا اليوم لم تصمه. الصورة الثالثة ومسافر قدم مفطرا، هذه الصورة الثالثة، مسافر قدم مفطرا، كان في السفر مفطر يجوز له ذلك، قدم البلد، دخل البلد في بعد الظهر مثلا، لن يستطيع الصوم، الصوم خلاص الصوم بطل ما في صوم، هذا اليوم ليس بصائم، يلزمه قضاءه، ما عندنا إشكال. لكن القضاء الإمساك هل يمسك بقية اليوم؟ المصنف يقول إيش؟ يمسك بقية اليوم، لأنه هو مطالب بالإمساك في هذا النهار إلا لعذر، وليس هناك عذر، انقطع العذر. ويمكن أن يقال هناك عذر، ما هو العذر؟ العذر أن صومه فاسد أصلا، فسد صومه ولا فائدة من هذا الإمساك. أيوة. إذن ومسافر قديم مفطرا، إذن أكتب عندها وعنه لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك، مسألة حرمة الشهر هذا لغير من خدش الصيام، أما إذا كان هو مفطر ويلزمه القضاء فما فائدة من هذا الإمساك، لكن هذا خلاف المذهب، هذه الرواية الثانية. قال أكمل يا شيخ. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، من أفطر لكبر سن أو مرض ولا يرجى أن يبرأ من هذا المرض، يقول إذن الصيام متعذر عليه، يطعم لكل يوم مسكين. طيب ماذا يعطي المسكين؟ يعطيه ما يجزي في الكفارة. القاعدة عندنا دائما احفظوها، كم نعطيه من البر؟ مد بر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غير البر، نصف صاع يعني مدان. طيب من غيره. طيب أكمله. ويسن لمريض يضره، يسن أي الفطر، لمريض يضره الصيام، ولمسافر يقصر الصلاة. إذن من الذين يسن لهم الفطر على كلام المصنف؟ المريض الذي يضره الصوم، والمسافر الذي يقصر الصلاة، كلاهما يسن في حقه الفطر. طيب أكمل. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، إذا نوى الصوم وكان حاضر مقيم ثم سافر في أثناء النهار له أن يفطر بسبب السفر، السفر يبيح له. يعني لا يقال له مدام شرعت أول اليوم في الصيام فيجب إتمامه، لا يجب، مدام طرأ العذر المبيح يمكن أن ينتقل إلى الفطر. تفضل. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. نعم، هذه الحالة الأولى، الحامل أو المرضع، يقول إذا خافت على نفسها أي الحامل أو المرضع كذلك فإنها تفطر وتقضي فقط. ما معنى فقط؟ يعني ما يلزمها إطعام. طيب إذن خوفا على أنفسهما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وعلى ولديهما، هذه الصورة الثانية، قضتا لأنها أفسدت صومها، وأطعمتا لكل يوم مسكين. قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين، وأطعمتا لكل يوم مسكين، كم تعطي المسكين؟ قلنا مد من بر أو نصف صاع من غير البر. المطعم في الحقيقة الواجب الإطعام على من يمون هذا الولد، يعني من ينفق عليه هو الذي يطعم عن الحامل أو عن المرضع. وهذا فيه آثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أكمل يا شيخ. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق. نعم. جزءا منه. نعم أكمل. لم يصح صومه. نعم، بالنسبة للحامل والمرضع قلنا إذا أفطرت خوفا على الولد تطعم، العلة واضحة طبعا، هي فيها آثار، لكن الحكمة إيش؟ إنه لأن هذه الحامل أفطرت وهي قادرة على الصيام، وهذه المرضع قادرة على الصيام، إنما تخشى على الولد، أن تخشى على الولد الحامل، تخشى الولد يتضرر بقلة الطعام، أو المرضع تخشى على الولد الرضيع هذا من قلة اللبن، فهي أفطرت لغيرها مو لنفسها، لذلك تطعم. يعني هذا توجيه الحكمة فقط. انتقل المصنف إلى من جن أو أغمي عليه أو نام، ثلاثة مسائل، إذا جن أو أغمي عليه أو نام في رمضان فهل يصح صومه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يقضي إذا قلنا لا يصح صومه؟ طيب ما هي المسألة الآن؟ قال ومن نوى الصوم ثم جن، اكتب عندها رقم واحد جن، أو أغمي عليه، هذا رقم اثنين، جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إيش نفهم من هذا الآن؟ إنه من أغمي عليه جميع النهار صومه غير صحيح، من جن جميع النهار صومه غير صحيح، أليس كذلك؟ طيب باقي مين؟ باقي النائم. والذي ينام جميع النهار صومه صحيح ولا غير صحيح؟ قال المصنف لا إن نام جميع النهار، يعني فيصح صومه. إذن لا إن نام، هذه صورة ثالثة. إذن عندنا ثلاثة صور، جن جميع النهار، أغمي عليه جميع النهار، نام جميع النهار، ما حكم كل واحد؟ بعدين ننتقل إلى إذا أفاق جزء من النهار مش جميع النهار، صارت كم صورة الآن؟ قلنا ثلاثة لجميع النهار، ثم الثلاثة نفسهم لجزء من النهار، فما الحكم؟ المصنف ذكر ثلاثة صور، قال إذا جن جميع النهار صومه باطل، أغمي عليه جميع النهار صومه كذلك باطل، لأنه يعتبرون يقول هذا ما حصل منه صوم، نام جميع النهار لا حصل منه صوم، أن الصوم يعتبرونه لا يقطع التكليف ويعتبر كالمستيقظ فيصح صومه. عرفنا هذه المسألة. طيب، هل يلزم الذي لم يصح صومه في هذه الصورة الثلاث القضاء؟ قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. المغمى عليه يقضي. ليش يقضي المغمى عليه؟ يعتبرون أنه ما زال تكليفه، تكليفه موجود، بخلاف المجنون الذي جن جميع النهار انقطع تكليفه فلا يقضي. فهمت المسألة؟ إذا نعيدها: من جن جميع النهار هل يصح صومه؟ جن جميع النهار لا يصح صومه، هل يقضي؟ لا ما يقضي لأنه غير مكلف. أغمي عليه جميع النهار لن يصح صومه؟ طيب يقضي، لأنه يعتبر تكليفه مستمر ما انقطع. نام جميع النهار صح صومه، بالتالي لا نقول يقضي. طيب هذا كلام في جميع النهار، لكن هؤلاء الثلاثة لو أفاق أحد منهم في جزء من النهار صح صومه. إذن جن بعض النهار أو أغمي عليه بعض النهار أو نام بعض النهار فصومه صحيح؟ الجواب نعم صحيح. طيب أكمل يا شيخ. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. نعم، تعيين النية يقول لكل يوم. إذن الآن المصنف كم طلب، كم شرط اشترطه لصحة الصوم؟ يقول تعيين النية هذا واحد، ومن الليل هذا الثاني، لكل يوم هذا الثالث. إذن عنده لا يصح الصوم حتى يعين النية من الليل، يعني لابد أن ينوي في الليل أنه سيصوم في الغد رمضان، وكل يوم ينوي ذلك. ليش؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فكل يوم يحتاج إلى نية. طيب هذا صعب ولا شاق؟ ولا نقول النية مجرد أن يخطر بقلبه أنه صائم غدا، هذه النية. مجرد أن يتسحر لأنه ناوي أن يصوم، يريد أن يصوم غدا، هذه نية. النية يعني يخطر بقلبه الصيام غدا، صيام رمضان في الغد، هذا يكفي. ترى النية سهلة ليست صعبة، يشترطها الفقهاء ويشددون فيها، لكنهم لا يشددون في كيفيتها. كيفيتها سهلة، مجرد أن يخطر بقلبك وببالك أنك غدا صائم من رمضان، هذا مطلوب. طيب قال: لكل صوم واجب. ثم قال: لا نية الفرضية، لا يشترط أن ينوي أنه فرض، لأنه إذا نوى أنه من رمضان سيكون فرضا، ما راح يكون صيام رمضان نفل. إذا لا يشترط نية الفرضية، لكن يشترط إيش يا مشايخ؟ تعيين النية. فهمت؟ تعيين النية مطلوب. إيش يعني تعيين النية؟ أن ينوي أنه في الغد صائم، هذا عين، ولا أن ينوي أنه في الغد صائم رمضان؟ التعيين رمضان. إذا تعيين النية سيغني عن نية الفرضية، ما يحتاج أن ينوي أنه فرض، لأنه مجرد أنه رمضان معنى أنه فرض. طيب أكمل. إيش أكمل؟ إيش قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. وبعده أي بعد الزوال يصح النفل بخلاف الفرض، أما في الفرض فإنه يجب أن ينوي من الليل، وأما في النفل قال يصح النفل يعني صوم النفل بنية من النهار إذا نوى في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال. والمقصود هنا يعني ما لم يرتكب مفطرا، ما يكون أكل وشرب إذا كان ممسكا. نعم، وبعد الزوال قبل الزوال، ولكنه سيحسب له من الأجر من إمساكه أو من نيته وصومه. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. نعم، طبعا الذي يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني فأنا نويت الصيام، هذا الذي يقوله من هو؟ يقوله شخص في رمضان ولا يقوله قبل رمضان؟ يكون في شعبان. في شعبان. يقول إذا كان غدا ظهر إنه رمضان فهذا فأنا صائم فريضتي، وإلا فلا. يقول لا يجزئه ذلك. ليش؟ لعدم جزمه بالنية، وما يدري غدا رمضان أو لا، إذن هو ليس بجازم بالنية. وعندهم صورة ثانية عكسها: لا إن قاله في آخر رمضان، لا إن قال هذا إن كان غدا من رمضان فهو فرض، إن قال هذا الكلام في آخر رمضان، هو ما يدري غدا 30 رمضان أو غدا 1 شوال، فينوي إذا كان غدا رمضان فأنا صائم فريضتي وإلا فلا. طيب يجزئ ولا ما يجزئ في آخر رمضان؟ المذهب عندهم أنه يجزئ. ما الفرق؟ ليش التفريق؟ التفريق أنه من قال هذا في رمضان فهو مستصحب لأصل وهو رمضان، بخلاف من قالها في شعبان فإنه مستصحب أصل آخر غير الصوم. إذن يفرقون بين هذا وهذا. أكتب عند قوله لم يجزه وعنه يجزئه. الرواية الثانية أن يجزئه أن يقول إذا كان غدا رمضان فأنا صائم. طيب قال المصنف ومن نوى الإفطار أفطر. إذن الإفطار لا يشترط أن يكون بأكل وشرب وغيره، يمكن يكون بمجرد نية قطع الصيام، فإذا نوى الإفطار أفطر. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى باب. طبعا يفرقون بين من أفطر بالنية ومن أفطر بالأكل والشرب، أيهما أخف في الأحكام؟ الإفطار بالنية. الإفطار بالنية أخف ولا لا؟ فيش أخف؟ فين يظهر تظهر الخفة هذه؟ حرمة الشهر ما انتهى. لو نوى مثلا أن يصوم وفي أثناء النهار نوى الفطر، أفطر ولا لا؟ طيب يقدر يصوم نفل لو كان في غير رمضان يعني؟ يستطيع أن يصوم نفل لأنه ما أكل، لكن لو أفطر بأكل أو شرب يستطيع أن يصوم بقية النهار نفل؟ ما يستطيع ذلك. طيب انتقل المصنف إلى ما يفسد الصوم، المفطرات وما يوجب الكفارة. قال من أكل أو شرب. طيب هنا ضع رقم واحد عند قوله إن من أكل أو شرب، وكل ما بعدها سيلحق بها أكل أو شرب. أكمل. أو استعطى. نعم أو أي نعم نشرحها. طيب قال من أكل أو شرب، تعرفون الأكل والشرب أكثر مني. واستعطى يعني من السعوط، استخدم السعوط. السعوط فين يجعل؟ يعني إدخال شيء إلى الجوف من خلال الأنف يسمى سعوط. السعوط هو المادة اللي تدخل، أو سعوط وهو الإدخال. قال أو احتقن، المقصود بالحقنة هنا ما الإدخال في الدبر مثل التحميل اليوم، إدخال شيء في الدبر. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، اكتب عندها ألف. أو أدخل إلى جوفه، اكتب عندها باء. شيئا من أي موضع كان أو إلى جوفه كتبتم باء، اكتبوا أو دماغه وهذه جيم. إذن القاعدة عندهم المفسد الأول هذا ما هو؟ ما هو الأكل والشرب فقط، المقصود كل ما وصل إلى جوف. وعندهم الجوف اللي يفطر ما هو الجوف؟ اللي هو المقصود به الصدر والبطن، ويلحقون به الدماغ ويلحقون به الحلق، يعتبرون الدماغ أحد الجوفين والحلق كذلك. إذن ثلاثة مواضع، إذا أوصل شيئا إلى أحد هذه الثلاث المواضع فقد أفطر. ما هي الثلاث المواضع؟ داخل الدماغ، مثل يمثلون لهذا يقولوا لو كان مجروح وداوى المأمومة مجروح وعنده فتحة في الرأس فأدخل الدواء إلى داخل الدماغ، أو إلى داخل الحلق، أو إلى داخل البطن مثلا. فهذا عندهم هي القاعدة في الإفطار، خلاف القاعدة اللي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي الأكل والشرب وما كان يقوم مقام الأكل والشرب. فهمت المسألة؟ إذن طريقان للفقهاء، الأكثر يسيرون على هذا وهذا هو المذهب، إنه أي شيء يصل إلى الجوف سواء كان أكلا أو ليس بأكل يقال له أكل ولا ما يسمى أكل ولا شرب، المهم إذا أوصل شيئا إلى جوفه فقد أفطر، طبعا بالشروط المطلوبة بعد ذلك، يعني ما لم يكن مكرها أن يكون مختار ذاكر. فإذا أوصل شيئا إلى جوفه، إلى دماغه أو إلى حلقه أو إلى بطنه فقد أفطر. والطريقة الثانية أن يقال الأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب فقط، فغير كذا لا. واضح هذا؟ معناه لو طعن نفسه بسكينة على المذهب إيش يكون؟ يكون أفطر لأنه أوصل الحديدة إلى الجوف. فهمت المسألة؟ طيب أكمل الآن. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل اللي هو مخرج البول من الذكر، يقول لو أدخل شيئا في الجوف من أي مكان فأفطر، قد أفطر، لكن لو أدخل شيئا من الإحليل اللي هو من فتحة الذكر، لو أدخل شيئا من هذا المكان إلى الداخل فيصير أدخل إلى جوفه ولا ما أدخل؟ الظاهر أنه أدخل ولا لا؟ المصنف يقول لا لم يدخل، لأنهم يقولون الإحليل ما يصل إلى الجوف، وإنما يصل إلى المثانة، والمثانة منفصلة عن الجوف، فما تعتبر يعني ما تعتبر مفطر، ما تعتبر مفطرة هذه. طيب، إذا الأمر الأول فهمناه وهو إيصال أي شيء إلى الدماغ أو الحلق أو البطن الجوف. الثاني الآن سينتقل المفطرات الأخرى. أكمل. أو استقاء، هذا الثاني، إذا استقاء فقاء يعني طلب القي وأخرجه فاستقاء. نعم. أو استمنى. طيب، استمنى هذا الثالث، اكتب رقم ثلاثة لكن اكتبه عندها. استمنى المقصود فأمنى أو أمذى، انتبهوا المصنف قالها ترى ذكرها، إيش قال انتبهوا؟ قال أو استمنى أو باشر، استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أمنى أو أمذى بإيش؟ بالمباشرة ولا بالمباشرة والاستمناء؟ بالمباشرة والاستمناء. طيب أكمل. أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. فأنزل هنا لا إن أمذى، لا إن أمذى، إذا كرر النظر فأنزل، أنزل منيا يعني لا مذي. طيب معناه لو كرر النظر فأنزل مذيا يفطر ولا ما يفطر على المذهب؟ ما يفطر على المذهب. خلاصة الكلام، المذي مفطر ولا غير مفطر عندهم؟ يقولوا يفطر إذا أخرجه بفعله كمباشرة وكذا، كمباشرة أو استمناء. أما إذا خرج المذي بمجرد النظر لا ما يؤثر، أو التفكر لا ما يؤثر. إذن المذي يلحقونه بالمني في هذه الصور، إذا كان بمباشرة أو استمناء نعم، أما إذا كان بنظر أو فكر، النظر ما فيه لمس والفكر ما فيه لمس، فلا لا يلحق به. هذا قياس عندهم، إنه يشبهون المذي بالمني في هذه الصورة، وطبعا المسألة فيها ما فيها. طيب أكمل. أو حجم أو احتجم وظهر دم. حجم أو احتجم هذا الرابع، فظهر الدم، أما إذا كان ما في دم فلا يفطر، لا يفطر، معناه أن المفطر في الحجامة هو خروج الدم. طيب، وهم يقصرونها على الحجامة، أما الشرط أو الرعاف يعني خروج الدم بغير الحجامة ما هو مفطر عندهم. قال المصنف عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها، وهذا يعود لكل ما سبق أليس كذلك؟ إذن قوله عامدا ذاكرا هذا كم شرط؟ عامدا يعني مختارا، ذاكرا غير ناسي. قال فسد صومه، أو ذاكرا لصومه فسد أي صومه، لا ناسيا أو مكرها، يعني من فعل شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه، أو مكرها لا شيء عليه لأنه ليس من فعله. طيب والعلم؟ عالما، هل نشترط أن يكون عالما إذا ارتكب مفطر وهو جاهل فلا يفطر، وإن ارتكبه عالم فيفطر؟ فهمت المسألة؟ هل نشترط العلم ولا ما نشترط العلم؟ المصنف ما اشترط العلم، لكن اكتبوا عندها عند قوله أو مكرها، وفي وجه يشترط العلم، وفي وجه في المذهب للأصحاب أنه يشترطون أيضا العلم، فبناء عليه على الوجه الثاني هذا يكون الشروط ثلاثة، عامدا ذاكرا عالما يفطر، فإن اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يفطر، لكن هذا ليس هو المعتمد في المذهب، والمذهب أنه يفطر الجاهل ولا يشترط العلم. طيب أكمل الآن. نعم. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. إذن قول لا ناسيا أو مكرها إلى آخره هذه الصور التي لا يفطر بها. ما هي الصور؟ ناسيا واحد إذا فعل مفطر ناسيا لا يفطر، مكرها إذا فعل شيء من المفطرات مكره لا يفطر، أو طار إلى حلقه ذباب هذا الثالث، أو طار إلى حلقه ذباب لا يفطر لأنه في حكم المكره، أو غبار ذباب أو غبار هذا رقم ثلاثة، أو فكر فأنزل، التفكير عندهم ما يؤثر، إذا أنزل مني يعني بالتفكير فإنه لا يؤثر، ما هو مثل النظر ولا هو مثل اللمس. أو احتلم، وهذا الخامس، أو لأن الاحتلام بغير اختياره، الاحتلام احتلم بدون غير احتلم غير استمنى، استمنى تعمد، أما احتلم هذا مع النوم. أو أصبح في فيه طعام، هذا السادس، فلفظه. طيب هذا السادس، كل هذه لا يفطر فيها. ثم المسائل التي ستأتي متشابهة، وهي أو اغتسل، المقصود فدخل الماء في حلقه، أو اغتسل هذا السابع فدخل الماء في حلقه لا يفطر بدون عمد يعني، أو تمضمض فدخل الماء في حلقه فإنه لا يفطر، هذا الثامن، أو استنشق يعني فدخل الماء في حلقه فلم يفطر، هذا التاسع، أو زاد على الثلاث، أو زاد على الثلاث، استنشق أربع أو تمضمض أربع مرات زاد على الثلاث، والمعنى أنه فوصل الماء إلى حلقه لم يفطر، هذا العاشر. الحادي عشر، أو بالغ يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. إذن قوله فدخل الماء حلقه يتكلم عن إيش؟ عن بالغ ولا عن الصور اللي مضت كلها؟ عن كل اللي مضى. من قوله إيش؟ من قوله أو اغتسل. رقمها كم عندكم؟ سبعة. طيب أكمل يا شيخ، لأن هذه الصور كلها تعتبر بدون يعني بدون عمد، يعني تعتبر كالإكراه. أكمل يا شيخ. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. أكتب عندها، عند قول طلوع الفجر، ودام شكه، أي ودام شكه. كيف؟ أكل شاكا في طلوع الفجر. إيش يعني شاك؟ الشك هو استواء الطرفين. شاكا في طلوع الفجر معناه هو يعتقد الآن أنه فين، في الليل ولا في النهار؟ الذي يشك أن الفجر طلع معناه هو فين؟ في الليل. فشك هل طلع الفجر، انتبهوا، مش ظن طلوع الفجر. إذا ظن معناه أنه غلب، صار الراجح عنده دخول طلوع الفجر، لا هو استوى عنده، استوى عنده. هل الفجر دخل ولا ما دخل؟ 50% دخل 50% ما دخل، معناه هو على أصل. ما هو أصله؟ الليل. معناه هو الآن في الليل. إذن من أكل شاكا في طلوع الفجر، أكل هو الآن ما تيقن طلوع الفجر، فأكل وهو يشك في طلوع الفجر، لا يظن طلوع الفجر، يشك في طلوع الفجر، إيش يكون صومه؟ قال المصنف صح صومه. الكلام في إيش الآن؟ طيب لو اكتشف أنه فعلا أكل بعد طلوع الفجر، يصح صومه أو لا يصح صومه؟ لا، ما يصح صومه. ولهذا قلت أكتبوا عند قوله في طلوع الفجر أي ودام شكه. كيف ودام شكه؟ يعني جاء ثاني يوم للشيخ يسأل، يقول يا شيخ أنا أمس وأنا أتسحر تسحرت وأنا شاك، هل طلع الفجر ولا ما طلع الفجر؟ ماني عارف، أكلت وبعدين ما دريت، ما أطلع، ما علمت يعني، وما زال الشك مستمر لهذه اللحظة، فلم أعلم هل كان أكلي في تلك اللحظة كان بعد الطلوع ولا قبل الطلوع، هذا دام شكه ولا ما دام؟ دام شكه. فإيش يقول له الشيخ؟ الفتوى إيش تكون؟ صح صوم. فهمت؟ لأنه شكه دام. لكن هب أنه الصورة الثانية، ما دام شكه يعني أكل وهو يشك في طلوع الفجر، إلى الآن صومه صحيح، ما راح نقول له أفطرت، لكن بعد ذلك اكتشف أنه أكله كان في وقت النهار، كما لو أنه بعد الانتهاء من الأكل وهو شاك طبعا، جاءه شخص وقال ترى المؤذن أذن من ساعة، وهو أكل من كم؟ من ربع ساعة، فمعناه أنه ظهر له أنه أكل في النهار، إذن لم يدم شكه وإنما ظهرت له الحقيقة. فهمت المسألة؟ إذن قول المصنف صح صومه، هذا في من دام شكه ولا في من ظهرت له الحقيقة؟ في من دام شكه. أما إذا تبينت له الحقيقة فإيش نقول في صومه، صحيح ولا باطل؟ ولا نفصل وشي الحقيقة؟ نفصل وشي الحقيقة. فإن ظهرت له الحقيقة فعند ذلك بحسب الحقيقة. إن ظهر أنه أكله في الليل قبل الأذان صيامه صحيح، وإن ظهر أنه أكل في النهار فصيامه باطل، إذن بحسب التفصيل، لأن القاعدة عندهم لا عبرة بالخطأ البين، إذا تبين الخطأ لا عبرة، إذن لا عبرة بالخطأ البين. ثم قال المصنف لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. أكتب عندها ودام شكه. كيف أكل شاكا في غروب الشمس؟ يعني هو الآن في العصر، بعد صلاة العصر بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، ما يعرف أذن المؤذن ولا ما أذن، فيشك أن المؤذن أذن، يمكن المؤذن أذن، تبه استوى الطرفين يعني أذان المؤذن وعدم الأذان زي بعض، ما غلب على ظنه أن المؤذن أذن، فهمت المسألة؟ فاستوى عنده سؤال، هذا الذي استوى عنده الطرفان هل له أن يأكل؟ يأكل ولا ما يأكل؟ إيش تقولون أنتم؟ الأصل النهار يأكل، في أحد يتجرأ أن يأكل هو ما يدري أن المؤذن أذن؟ يمكن المؤذن أذن نأكل في نهار رمضان، يمكن المؤذن أذن، يليق هذا؟ ما يصح. لكن العكس اللي شاك، هل أذن الفجر ولا ما أذن؟ يأكل ولا ما يأكل؟ هذا ممكن، لو أكل يكون مستصحب ليل، أما هذا مستصحب نهار ويأكل في النهار. وطبعا هذا أو ذاك، إذا ظهرت الحقيقة فالعبرة بالحقيقة. فإذا الصورة الثانية، إذا أكل شاك في غروب الشمس المفروض ما يأكل، فإن أكل وهو يشك أنه في غروب الشمس ودام شكه ولم يعرف هل غربت ولا ما غربت، صومه صحيح ولا باطل؟ صومه باطل. قال لا، إن أكل في غروب شاك، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا نقول بطل صومه، أي دام شكه بطل صومه. ليش؟ لأنه أكل في النهار، هو يعتقد الآن أنه أكل في نهار. طيب إن ظهرت الحقيقة أنه أكله كان بعد الغروب، يصح صومه ولا لا؟ طبعا يأثم لا شك بهذا. طيب أكمل. أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، ثلاث صور جابها المصنف. الصورة الثالثة، أو أكل معتقدا أنه ليل، الآن هو يشك ولا معتقد متيقن؟ لا هو متيقن. أو أكل معتقدا أنه ليل، يجوز له أن يأكل في هذه الحالة، فبان نهار. المقصود اعتقد أنه ليل فبان نهار. لو اعتقد أنه ليل ودام اعتقاده ما ظهر له الحقيقة، يكون صومه صحيح، لكن يكتشف بعد ذلك أنه أكل في النهار فالعبرة بما اكتشفه. إذن القاعدة ما هي؟ لا عبرة بالخطأ البين، لا عبرة بالخطأ البين. إذن قول أو معتقد أنه ليل فبان نهارا، اكتب أي بطل صومه، أي بطل صومه. وهناك رواية أنه لا يبطل. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. طبعا هذا المفسد الأخير، هذا المفسد الأخير مبطلات الصوم، وهو الجماع، وهو الوحيد الذي يوجب الكفارة. كل المبطلات ومفسدات الصوم لا توجب إلا القضاء، أما الجماع فإنه يوجب القضاء ويوجب الكفارة أيضا. إذن عليه القضاء واحد، وعليه الكفارة اثنين. أكمل. وإن جامع دون الفرج فأنزل. جامع دون الفرج يعني بدون إيلاج، يعني بدون جماع، ما حصل منه جماع في الفرج، يقول فأنزل. والمقصود هنا أنزل إيش؟ مني أو مذي، واكتبوا ولو مذيا. لو أنزل بالمذي مرت معنا هذه المسألة، صار أخرى إنزال مني أو مذي بمباشرة. طيب، وإن كان دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، معذورة كيف؟ بجهل أو نسيان أو إكراه، اكتب عندها أي بجهل أو نسيان أو إكراه. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذه ثلاث مسائل. الصورة الأولى إيش؟ ثلاثة مسائل توجب القضاء ولا توجب الكفارة. ما هي؟ إذا حصلت منه مباشرة في غير الفرج، يعني بدون جماع، وحصل إنزال مني أو مذي، فعليه القضاء، هذا مفسد للصوم لكن ليس عليه الكفارة. الصورة الثانية، إذا كانت المرأة معذورة، يعني حصل الجماع معها وهي بعذر، إما جاهلة أو ناسية أو مكرهة، فعليها القضاء لكن ليس عليها الكفارة. الصورة الثالثة، من نوى، إذا جامع من نوى الصوم في السفر، رجل مسافر له أن يفطر لكنه ما أراد الإفطار، أراد الصيام، الصوم في حقه واجب ولا غير واجب؟ جوابكم إيش؟ غير واجب. فمن نوى الصوم في سفر هذا لا يلزمه الصوم، فأفطر جامع، يعني أفطر بجماع، نقول أصل الفطر في حقه مباح، فإذا لا يلزمه الكفارة. طيب يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء، لأن صوم رمضان واجب عليه. طيب صورة ثالثة أو مسائل جديدة، قال وإن جامع في يومين، كم كفارة عليه؟ كفارتين، عليه كفارتان. وإن جامع في يومين فكفارتان. أو كرره في يوم ولم يكفر، في يوم واحد جامع أكثر من جماع، كم كفارة؟ كفارة واحدة. إذن في الصورة الأولى كفارتان، في الصورة الثانية كفارة واحدة. قال ككفارة واحدة في الثانية، وهي إذا كرره في يوم ولم يكفر. قال وفي الأولى ثنتان، فين الأولى؟ إن جامع في يومين فكفارتان. قلنا هذا يسميه البلاغيون إيش؟ لف ونشر. مقلوب ولا مرتب؟ مقلوب. قال وإن جامع ثم كفر هذه صورة ثالثة، إن جامع ثم كفر في نفس اليوم ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. ليش؟ لأنه هب أنه جامع في أول النهار ثم خرج وكفر في الظهر، كفر ثم جامع في العصر، نقول كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى كانت عن الجماع الأول، وأما الجماع الثاني فيحتاج كفارة. السؤال قد يقول البعض لماذا يكفر؟ هو الآن أصلا مفطر هذا اليوم، اليوم هذا يحتاج قضاء، لكن مر معنا إنه كل واحد يفطر بغير حق يلزمه الإمساك، فإذا خدش هذا الإمساك بجماع فإنه يلزمه الكفارة، القضاء هو واحد لكن الكفارة تتكرر. طيب، قال المصنف: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى كانت للجماع الأول والجماع الثاني ليس له كفارة، ما حصلت له كفارة. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، مثل من كان مفطرا من لزمه الإمساك، يعني واحد أصبح الصباح ما يعرف أنه رمضان فأفطر ثم علم أنه رمضان دخل، هؤلاء قلنا إيش قال المصنف؟ قال يلزمهم الإمساك بقية النهار والقضاء، ما دام لزمهم الإمساك إذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون، فلو جامع أحد منهم لزمته الكفارة. قال المصنف: ومن جامع، طيب إلى الإقامة، ومن جامع وهو معافى، جامع في أول النهار وهو معافى ثم مرض في آخر النهار أو جن في آخر النهار أو سافر في آخر النهار لم تسقط الكفارة، لأنه ساعة الجماع لزمته الكفارة فلا تسقط بطروء أعذار. نعم، طيب خلاص. قال ننهي الباب هذا. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع، الكفارة ما تجب إلا بالجماع، أما بقية المفطرات ليس فيها إلا القضاء. ثم بين بغير الجماع في صيام رمضان، ثم بين ما هي الكفارة. قال: وهي، ضع الكفارة بين قوسين، وهي عتق رقبة، هذا واحد، فإن لم يجد عتق رقبة يعني فصيام شهرين متتابعين، هذا الثاني، فإن لم يستطع يعني صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينة، هذا الثالث. الكفارة هكذا بالترتيب، إذا تعذر الأول ينتقل للثاني، تعذر الثاني ينتقل للثالث. ثم قال المصنف: فإن لم يجد سقطت، هذه الحالة الرابعة، إن لم يجد يعني لا وجد الرقبة ولا يستطيع الصيام ولا عنده إطعام 60 مسكين، قال تسقط عنه، تسقط هنا لكن لا تسقط في مواضع أخرى. الكفارة لا تسقط في الحج، فدية الحج أو فدية القتل أو الظهار أو اليمين، إذا تعذرت تبقى في ذمته، لكن في هذا الموضع في الصيام فإنها تسقط. قالوا: لأنه حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخير قال أطعمه أهلك، ما أوجبها في ذمته، فإذا تسقط عنه إذا لم يجدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.